بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاء أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاء إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا والوزن يومئذ الحق. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خف فموازينه فأولئك الذين خسروا. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.